مليان بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أولئك وصليت من نبيين وشريكين وإبراهيم وإسماعيل وعلى كل الأنبياء والمرسلين وعلى الأولين وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على الله بذلك النار وما يقدم ليس من قول او عمل او لا يجوز حول تاريخ الفقه الاسلامي وحينما تكلمنا عن مدرسه الحديث ومدرسه الرقص وما بينهما من مخالفات تحدثنا عن طريقة من أهل الأرض ثم عرضنا على طريقة من أهل الأرض وبينا الخلافات بينهما في النقش حتى وصلنا إلى قول المؤلف عن أهل الأرض وكان عنده من الفطانة والحد وصوح عن طريق من شيء إلى شيء ما يقدرونه على تحريج جواب المسائل على أقوال أصحابه وكل يبصر لما هو الطلب وكل حب لما لديه فرق كما الأمر عند أهل الثقافة أنه حينما امتد به البلدان بعد عصر الصحابة وتوسعوا البلدان جمعوا ثروة حديثية وأثرية عظيمة فزادت حصيلة هؤلاء العلماء بعض عصر الأئمة المجموعين حينما تقدم جهد الزمان بعض عصر الأئمة الأربعة إذا لم أجل يتسع وتكسر الأحاديث وتكسر المدونات الأحاديث وتكسر الأعراض التي بين يدي العلماء أو بين أيدي العلماء كلما تقدر بهم الزمان ازداد الصفر ونتج عن ذلك انهم بدأوا يصنفون كتبا قصصية وكتبا في الجرح والتعليم واستقر علوم الأخذ استقر علم الحديث رواية ورواية وكان ذلك في عصر الأئمة أئمة السنة كالإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ونحو وعلى الجانب الآخر بالنسبة لمدرسة الرأس كان الأئمة من شيوخهم الأكابر فقهوا وآل الأمر إلى مناسب أقل منهم علم وأقل منهم علما فماذا كانت النتيجة؟ قال كان الأمر من الفطنة والحمد وسوء انتقال الفكر من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تحريش جواب المسائل فإن كانت المسائل قد حدثت لأن الزمان كلما تقدم كثرة المسائل والخصوص كانت عند هؤلاء القوم من أهل الرأي قليلا وأئمتهم كانوا يستنبطون من هذه الأدلة الموجودة والأدلة ما زالت وإنما الذي لا هو المبادئ فكيف يتصرفون خيالها وهم ليسوا مرتبطة بما أبي الحديث ولا إبراهيم أخعين وأحسان فكانوا لا يرتبطون من النصوص وإنما يرتبطون من نصوص الأئمة فجعل خصوص أئمتهم أصولا يقيسون عليها ويفهمون منها ويستخرجون منها وجل أهل الحديث. وبالذات الثورة الحديثية عندها كان يكون كلما اختلف الزمان كلما كثرت فيه المسائل والنصوص متناهية. لا بالنسبة لعلماء الحديث كثروا من أحدهم فالمسائل الحديثية جديدة والأحاديث الجرم جديدة. أقول الحديث هو الحديث أصلاً توفي من أين تأتي الحديث لحديث؟ لأنه رجال القلب توسعوا سفرا ورحلة حيث جمعوا أحاديث نفسكم بأيدي جيل السابق فكان ثم آلت إليه صلوات الصحابة والتابعين من آثار قالوا وتكلموا بها وأقضيت قضوا في مسائل. فإذا جاء في مسائل كان عندهم علم جديد. بالنسبة لأهل الأمر لأهل الوقت كان في بلدين في العراق ليس هناك فصول جديدة هي فصول التي ورثوا على الأجيال السابقة. صورة الأجيال الجديدة فماذا يفعلون أحيانها؟ ما بيستنبطوش بقى في الفصول بيعملوا إيه؟ جعل النصوص علمًا وأقاويل وأصولًا يستفيدون من قوله الكلام فدل الكلام عنه. قال فمن أهل الرأي إذا انتهينا من أهل الحديث قال فمن أهل الفرقة على قاعدة التحريم. أنت طبعًا كلمة التحريم بتسمعها تقول تخريج الحديث من كتب السنة لا مش كلمة لأن بتتكلم عن الصلاة فكلمة التكريم مصطلح عندهم هم يقصد به أنهم يخرجون المسائل الحديثة على أقوال إيه؟ شيوخهم ينزلونها على هذه الأقوال ويطبقون منها الحكم الشرعي. تمثل الثقة على قاعدة التكريم وذلك أن يحفظ كل العالم كتابا مدعوا لسان الأصحاب يحفظ الكتاب هذا الكتاب يعد عندهم لسان لأصحابه هذا الكتاب كأنه لسان علم الإمام الحسن وذلك أن يحفظ كل أحد الكتاب مدعوا لسان الأصحاب وأعرفهم بأقوال القوم وأصحهم نظرا للترجيع فيتأمل في كل مسألة وجه الحكم يمسك كل مسألة ويتأمل فيها وجه الحكم فكلما سئل عن شيء أو احتاج إلى شيء رأى فيما يحفظه من تصريحات أصحابه أصحابي عن الشيخ كلمة أصحابي يعني إيه شيوخين لأنه قال أصحابنا يقصد شيوخ يعني إيه المسألة رأى فيما يحفظه من تصريحات أصحابه فإن وجد الجواب سليما يعني مسألة عوض بعد يبدأ يوصف الكتاب فإن وجد الإجابة لشيء في شيوخه أخذ به وإلا إن لم يجد وجد المسألة جديدة ولم يتكلم فيها أحد من شيوخه مذهبه يفعل ماذا؟ يقول نظر إلى عموم كلامه فأجراه على هذه الصورة أو إشارة للضمنية لكلام المتصمم منها فأنزل أقواله منزلة أقوال الشارع فأخذ بالعموم وبالخصوص وبالإطلاق وبالتقييد وبالاقتضاء وبالتضمن وبالإشارة فطبق علم أصول الفقه على بدلا من أن يطبق على النصوص بالكتاب والسنة أخذ المصطفى على كلام شيخ فيستخرج منه فيخرج منه أقواله. قال عثمان كان لبعض الكلام إمام أو ارتضاء يفهم المقصود وربما كان من مسألة المصرح بها نظير يحمل عليها فيحمل النظير على نظيره وربما نظر في علة الحكم المصرح به بالتكليف او بالسبر والحنك فاضر حكمه على غير المصرح به يعني لو نظر في كلام الإمام فوجد الإمام قد ذكر حكما في مسألة وعدم الحكم إن تبقى مسألة ثانية يأتي فينزل الحكم الجديد إن تحققت به العلة على الحكم الذي أفتى به شيئا. الكلام ده بقول عندنا في النصوص إن احنا عندنا بعض الأحكام معلقة في الشرع لما ربنا عز وجل يقول من أجل ذلك كتبت على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحياها جميعا. يبقى هنا الحكم جاء في القرآن الكريم ولا لا؟ وجاء معلقة بعلة أن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لما يقول من أجل ذلك جاء بالحكم وذكر علته. أحيانا المجتهد يرجو حكما في المسألة ويعلمه. كل وقت أعيد الحكم وعيد العلة. لو تحقق مسألة من المسائل مثلا حدث ووجدتها أنها تنطبق على هذا الحكم الذي صرح المجتهد بعلته يبقى الأمر سهل بالنسبة لنا. يقول وربما نظر في علة الحكم المصرح به بالتحريف أو بالسلب والحسن فنظر حكمه على الرجل المصرح به. طبعا احنا عندنا اصطلاحات في اصول الفقه طبعا بالتحريف يعني يستخدم ايه؟ العلة. ولذلك عندنا في كتب الاصول عندك هذا اسمه تحريف المناطق. المناطق يعني العلة التي أريد بها الحكم. ايه الحكم نفسه عن نفسه؟ علة تحريم شرب الخمر انكار. وقد قلت بكل خمر وكل خمر حرام. وما انكر كثير فقليل حرام. فعلمنا ان علة تحريم الخمر هي الانكار. فالامر رابع لما يجي العالم المجتهد يبحث ويجري لكي يخرج من العلة في التدخل المباح والاجتهاد ده للوصول الى المناطق والتحليل. مش كده ولا لا؟ لما يكون عكس ريحة العلة اما تكون علة او تكون علة او تكون علة او تكون علة على كل قول لها يعني على كل قول للعلة فيكون امور معينه اما العله في كذا واما العله في كذا واما في طريق معين للوصول الى العله. فيقول لك اما العله كذا واما العله كذا واما العله كذا يبقى واحصر الاوصاف التي يحتمل ان تعلم بها. الحصر ده اسمه التقصير. لما اجي اعتذر كل وصف من هذه الاوصاف الا واما وإنه يرضى لكي يكون علة ولا لا ذلك الزبر. وإذا يقول لك الزبر والتقصير الزبر والتقصير يبقى التقصير إننا إيه أضر الأوصاف التي من الممكن أن نعلم بها الإيه الحكم. فأقول إن هذا الحكم علته إما كذا وإما كذا وإما كذا. وأنت لا أحسن كل وقت من هذه إما وإما وإما كل واحد أحسن هو شوفه لإختبار اسمه السبب. لأن كلمة السبب في اللغة في لغة العرب يقول لك سبب مصور الكفر فمسك الكفر الخبيث أو الجراح وطلع جراحه فإن تشف الغور الغور اللي هو إيه؟ الغور اللي إيه؟ ده الغور الغارة يعني شيء شيء غارة تحت الماء والأرض قل إن أصبح ما يقول إيه؟ غورة يعني دائرة نازل تحت في العمق فيجيب إيه؟ عمق ومسافة للعمق غطأ في الجرح يقول لك صبر غورة يعني إيه؟ فالصبر اختبار بيختلف إيه؟ الأوصاف عند بيشوف أكل هذه الأوصاف يخطر علة لكي يعدد منه إيه؟ الحكم يقول لك ده الشغل والتحصيل عشان بجد معيشة كثيرا كلمة إيه؟ السبب والتحصيل تقصير حصر الأوصاف التي من الممكن يحتمل الصدق ايه؟ الحق والذي هو انه يقول لك ايه؟ مرة في عدة الحكم المطرق به بالتحريم او بالتبرى بالحق. قلت لك انا بالنبي والتقصير وقلت لك الحق كمان على الاسعار فأضرب حكمته على غير المطرق به اذا ينظر في عدة الحكم ان تجرح فيه يعني الحكم الذي يطرح به الفقيه للمسألة هم عارفين ويتكلموا به في الشرك وطرح به فيلزمون يعرفوا ايه العله اللي بيطوروها عن طريق التخريج ويطوروها عن طريق تقسيم الاصل او قطع ويطوروها عن طريق قطع ايه الدم والقراءه والذي اراده يحذفوه يقول لك الايه بالدم والحذف فأضاروا حكمته على غير المطرح على أن يتشق به اللي ما طرحش به المجتهد وربما كان له كلامان ربما كان للمجتهد الإمام مالك الإمام الحنيف الإمام الشافعي ربما كان له كلامان لو اجتمع على هيئة القياس الاضطراري أو الشرطي أنتج جواب القدر أحتاج جواب المسألة يعني ممكن يكون لي كلامين لو جمعوه مع بعض على حتة القياس الاضطراري أو الشرعي طب في القياس الاضطراري أو الشرعي مفيش علاقة بالشرع ده كلام إيه؟ المناطقة ده كلام في المنطق إحنا القياس الشرعي بتاعنا لا هو قياس اضطراري ولا هو قياس شرعي القياس عندنا الشرعي اللي هو إسحاقه إيه؟ فرع الرحمة في الحكم لاتحادهما في العلم بما عندي اربع اشياء عندي حكم وعندي ايه؟ اصل ومرض وعندي فرع وعندي علم يعني الفرع عايز تاثيره حكم الاصل يبقى معاك ثلاثه اصل وحكم وعندي اعتقد على سبيل المثال مثلا الخمر عندي رحمة حكمها التحريم المخدرات ايه اللي فرع؟ ليه المخدرات ما جاتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالخطر ولا لا؟ على فكره الحقيقه دي لازم ايه؟ اشوف العله هل اتحدت مع الاصل المحرر في العله؟ ان اتحدت الحقيقه دي وفي بالكم ولا لا؟ ودي حكمها في التحريم وفي ذلك كذلك ما هو محرر ومرتكبه يجلد مش كده ولا لا؟ كذلك لو قررت اني انا قلت في الرواد للزنا اقول عندي زنا حكم وفي رجم وفي جلد رجم المحضر ازاي؟ وعندي جلد للايه؟ للعسل وتحريم مش كده؟ وعندي تحريم انه كبيرا بالكلام طب انا هقول الرواد دي ولا لا لا شوف العين واحده بس ولا لا يبقى العين اللي انا بحكم عنها ولو تحققت بالاصل هي مثل وجهك وجهك لا تحققت بالاصل وان الحكم وقع لها كل لو عدمه فان ممكن ان تكون العدم وان انعدم ان عدم ايه؟ الشوك فيقال الحكم يدور مع الناس ايه؟ وجودا وعدما فالموجب لا تعلم من الحكم وان لم توجد لم يوجد يقال العله الحكم يدور مع العلم مع العلم وجودا وعدم الحكم يدور مع العلم وجودا وعدم فالموجب في العله وجد الحكم وان التفت العله التفت الحكم ولذلك وجدت ان الخمر لو تكللت لنفسها لما كانت حرام مش كده ولا لا؟ سمعت الصبح وجدناه خالد طلبت علم الاسقاط هل تصبح حراما؟ هل شاربها يحد؟ ابدا لا يحد حق الضم حد المسكر ولا حكيت ولا هتقول حرام انت حللت في نفسك طبعا لو تحللت بفعل فاعل تراح تراح في الناس ما يكونش شرب شربه لكن احنا بنتكلم في ايه؟ ما بين حكم وخطر في جميع الاحوال ما بينش خطر سواء بنفسها او بغيرها في الخطر وما لهاش حكم ايه؟ للخطر. بس بنتكلم عن هنا بنقول ايه؟ للقياس الشرعي الحق فرع في الأصل في الحكم لإيه؟ لاشتراكهما في العلة. فعنده أربعة أركان، قصد ده هو موجود عليه، حكم في النص الشرعي، وعندي حكم وعندي فرع يربط أنا حكم حكمها، وعندي علة أنا بقى شغلتي كشغل مجتهد انه بيبحث عن العلم، بيبحث عن هذا الاصل ولا بالفرع؟ الاصل الاول لان الارض تحققت في اراء بقى هل هي موجوده في الفرع ولا لا؟ ولذلك الاختيار يعرف اربع انواع الاجتهاد، اربع. لان انا لما اجي اجيب الحكم مثلا واقول الحكم في هذه المساله هذا النص ينطبق على هذه الواقعه لقومين مثلا او مثلا بالاشاره او بكذا، كل ده شغلك المجتهد، لكن اصعب من كل ده الايه؟ القياس. هو دي مبدا ولا لا؟ هي القياس في الطرق مساله تحديث المناطق وتحديده وتنظيمه، شغله كبيره قوي، شغل فيه المجتهد. واول ما تكلم فيه في المفصله هو الامام الشافعي رحمه الله عليه. طيب فإذا يقول وربما كان لهم الإمام المجتهد الذي كلامه موجود في الكتاب كلامه لو اجتمع على أي حد سياسة اقتراض الكلام ده اقتراض في المصر الكلام ده اقتراض في المصر كلام الجمع والمنطق لا يستفيد منه الذكي ولا يدفع الكلام كما قال الشيخ الثالث ابن تيميه عند الموقف الارض الذي قال الامام ابن تيميه بنقصه في كتابين الاول الرد على المنطقيين والثاني نقصه المنطق كتاب نقص المنطق اللي كان حققه الشيخ عبد الرحمن الوزير وزير جماعه حزب السنه المحمديه وكذلك الكتاب الرد على المنطقيين الكتاب المرضى ما كتاب ابن تيميه بنقص المنطق فيه الا واحد لأنه كان إقبالا من بعض علماء الكلام إن الذي لا يعرف المنطق لا يستطيع أن يفهم أحكام الشريعة الإسلامية، وقامت علوم إسلامية تأليفها في فترة من الفترات القديمة، أهل التحليل على خلال منطق أريوس الخليل، تصوروا لما يكتب في النحو بمنطق ارسطوطاليس اليوناني المرتك الوزن ويكتب في رسوم البلاغه كذلك ويكتب حتى في رسوم كل الفقه ويقول لك ان علمه كل الفقه لا يكتب الا في المنطق الارسطوطاليسي او حاجه كذلك في كتابه المستقبل في اصول الفقه تجعل المقدمه هذه المقدمه من غير حقيقه في اصول الفقه حتى كلام هم الصحابه اللي ما كانوش يعرفوا منطق من حداد الصحابة اللي يعرفوا منطق كانوا قايلوا ايه؟ وعلي بن ابي حنيفه كان يعرف منطق ولا الامام الشافعي ولا الامام مالك ولا الامام احمد بن حنبل المنطق ده علم لما حدثت الترجمه في العهد الايه؟ في العصر الدوله العباسيه في عصر التحول ومن بعد طب اللي حدث هذا حدث الترجمات دي يبقى علم المسلمين متوقف على ان احنا نرد على ان الوقت هذا كلام ضعيف للاسف ولذلك صارت هناك كلمه مشهوره يقول من تمنطق فقد تزمر وكان السيوط يحمل الحبل الثقيلة على طريقه المنطق وبالطبع الطبيعه لقبيله من تمنطق فقد تزمر هذا الكلام يعني فيه فرق وعند المنطق لا يمكن ان يضربه المسلم ولكن ما يحبش اعتباره انه محتاج يجيبه ايه العرض وعيشه وده شيء الزكي لما قال لا يحتاجه الا الزكي ولا يستطيع به الزكي البريد الخام مش هيستفاد والزكي مش محتاجه بس انت مش محتاجه ايه هو مشروع اكثر قواعد العقل يعني تاخد القياس القياس الاحترامي ايه القياس الاحترامي ده؟ مقدمتين مكون من مقدمتين ينتفع منهما نتيجه هقول لك كل المشكلة الخطر كان في قضية كلية مشكلة ولا لا؟ كل المشكلة الخطر وكل الخطر الحرام صح؟ المقدمة دي في المنازعة يعني ولذلك دايما تكون كان في شروط تقولون كده لا تستنى في النتيجة إلا مع التقريبا تدرس الأول عشان لو سلمت بالنتيجة ممكن تحدث النتيجة لو سلمت بالمقدمة وممكن مقدمة تكون في أي مكان تيجي تقول لك احفظ إنك تسلم بالمقدمة ولذلك دايما في عهد المناظرة لما حد بيلاحظك ويجيب لك يقول لك ايه؟ تقول لي كذا الحلقه جيده قبل ما تسلم بيها. نافع عن الفخامات نافع عن المقدمه من كل الامور علشان ما تقولكش النتيجه لان النتيجه كانت مساله رياضيه بعد كده بما احنا ايه باللي درس رياضه مش كده ولا لا؟ زي ما يقول لك كل امور كده خلاص صح ولا غلط؟ نعم وكل ذنب حرام في حاجة دي يعني ايه؟ كل تفكير الحرام هي دي النتيجة كل تفكير الخطر كل الخطر الحرام كيف ما يتعلق بالخطر هيبقى كل تفكير ايه؟ السبعة بتاعت بطل الله العظيم كل تفكير الخطر كل تفكير الحرام يبقى كل تفكير ايه؟ حرام دي النتيجة دي بالذات اسمه قياس الايه؟ القياس الافتراضي. اما القياس الافتراضي مثلا يقول لك مثلا ان كان الخمر حرام ان كان الخمر حرام او ان كان الخمر مسكرا ان كان الخمر ايه؟ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر فهو حرام كلها يوم ده القياس الاستثنائي او القياس الشرعي الكلام كله لو انت جيت معاه هتلاقي الكلام عام مش يحتاج اخذ من القياس الاضطراري والقياس الشرعي ومقدمه محمديه والعقد الشرط والاستثناء وتدخل في اصطلاحات تحت تبنى الانسان كما يعرف الايمان وفي الاخر ما تلاقيش اي حاجه لا تحت كلام كله قوم لو اجتمع على هيئة القياس الافتراضي او الشرطي التجا جواب المسألة وربما كان في كلامه عن التكليف برضه ما هو معروف بالإنسان والجسم طبيعة معروف بالإنسان والجسم غير معروف بالحق الجامع الشائع فيرجعون إلى أهل الإنسان ويتكلمون تحصيل ذات سياسة وترتيب حد الجامع الشائع له وضبط مؤلمه وتمييز مشكله وربما كان كلامه محتملا والشيء فاخبرونا في تصحيح احد المحتمل ايه؟ محتمل ايه؟ طبعا الكلام ده شويه برضه ايه اصطلاحات لو عرفناها نجد الكلام ايه؟ بأسف واحنا بنحاول نحل معارضه ولا مصطلحات على حسب لو نيجي نقرا الكتب من كتب السلف او كتب العلوم مع عضوية الكلام ده وتدبيره وعيش الكلام ده بالنسبة لك ولا ايه؟ الكلام بالنسبة لك عربي وكل حاجة انت لو نظرتله في القوانين مش هتعرفه معنا لان المشكلة مشكلة ايه؟ مش مشكلة لغة دي مشكلة ايه؟ اصطلاحات واضح الكلام ولا لا يعني انت دايما تقرا ممكن يعامل عليك الامر بدل ما لقيت المصطلح طبعا او ما عرفتلوش مسألة صعبة بس غير الفرق ده كده غير ده في حلم الفرق ده لان المصطلح واضح الكلمه مش المقصود بيها معناها عرض او عدم الجهل ده المقصود ما هو اللي هو المعنى عند اهل القراءه معينه او اهل الفن المعين مش مذاكره ولا لا وبرضه بالنسبه له القراءه قد تطلعت بمفهوم دلاله لان لو احنا نكمل زمان الوقت الرعب والإله يكتب فيه هو يكتب فيه أعطى الله غيره لكن ما تنشي تعطى الحكومة من العلوم الحديثية يتكلم عن كلمة الحديث الحقيقية الحديث الحقيقية كده ولا لا فكلمة الحديث اللي أصبح دلوقتي بيتغرق في الوحدة لا كلمة تسمي كلمة عادية لا إياك بغلاف وربع ولا خوف وليأت اليوم يحدث وأعاد الوحدة يأتي عن المجلس الذي يجلس الآن رسول الأسماء على ورسول أبطارنا على أن نتكلم عن الأسماء الأول الثاني ولكن أنت بس في الليل كذلك لو أهل الصناعة كلمة أهل الصناعة عادي إحنا نظر الصناعة والمعراج عندها مش مقصود بهذا الرسول نرقص كلمة كلمة الصناعة كذلك برضو في العلوم لأنه صناعة المعراض صناعة الملاجع صناعة الكل ونقص بالعيش برضه كده ولا المقصود بها غير ان الصراحات المعاصره ممكن الصلاح ممكن يعمل لك اشكال ولا لا لازم تبقى على ضوابط الصلاح. وقت الغلبه كانت من الجلالين عن كلام المجتهدين الاوائل ما هو معلوم في الانسان والحكمه غير معلوم في الكلام في زياده الانسان الكلام منصوص في الوقت بص في مروري بقول لك انواع المعارضه غيره اما ليه معرض مش لسه في النص برضه وبيكتبوا في كل علوم المنظمه ومن احسن من كتب لعلم المنظمه اللي كان مش شخصين رحمه الله عليه المقدمه التي تحدث بها عن علم المنظمه وقدر ان المقدمه المنصوصيه بين فيها نحن واحد معرفه يمكن البحث عن حد الدم وعن الاصل ورسم الدم ورسم الاصل واللفظ والقسمه والمثال. فالقسمه ازاي؟ يقول لك نبدا على كل كلمه العلم ايه اتعرف العلم يقول لك العلم ايه اعتقاد اما جازم واما جازم مش كده ولا لا فالعلم هو الاعتقاد الجازم احدى وحيده بالكلمه اما جازم واما جازم فالجازم هو العلم وغير الجازم هو الله يقول لك اعتقاد اما جازم واما غير جازم والجسد إلا إيه مطابق للواقع وإلا إيه مطابق للواقع ممكن يكون اعتقاد جسد بس خرافة غير مطابق للواقع واحد أصبح اعتقاد جسد أنا إيه للملك فاعتقاد الملك في الواقع لا يبقى العلم الإلهي واعتقاد جسد مطابق للواقع مش كده ولا لا مطابق للجسد للواقع هل الحق الشيء ام لا؟ لا الحق الشيء عن الله. يبقى هنا الجازم ام الجازم مطابق ام غير مطابق؟ يعني الحق الشيء ام لا بالحق الاساسي؟ بل بعد ذلك ان العلم اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يقدر التشكيل. مش كده ولا لا؟ ده اسمه التعليم بالخدمه. هذا التعليم بالمثال ده اللي يقول لك ايه؟ ماذا هو المثال؟ أقول نفس ده نطلع مش كده ولا لا؟ أقول نفس إيه؟ نفس المثال عرفت المثال أو المثال كبرنا إحنا هذا المثال مش كده ولا لا؟ من أدب الإيه؟ المثال أقول لك إيه؟ إدراك البصيرة كإدراك الباطرة من أدب تعريف الإيه؟ تعريف الإيه؟ المثال التعريف الإحسان والتعريف للخير أقول لك لو بتكلم فيها كلام هو معروف بالإنسان والقصة غير معروف بالحق في الجامع الجامع فرجعونه يعني العلماء قالوا هم أصلا الكلام المستكبر إلى أهل الإنسان ويتكلمون عن تحصيل ذاتيات تحصيل الذاتيات يقول لك الذاتي لكل شيء ما يخصه ويميزه عن جميع العالم الذاتي ده تحصيل صلاح برضه الذاتي في كل شيء ما يخص والمميز عن جميع العالم فهم يتكلمون تحصيل ذاتية وتمثيل حق جامع مانع له الحق الجامع المانع له يجمع جميع الافراد من جهه ويمنع دخول الافراد الغير جهه يقول لك حق جامع مانع وليس يتكلمون تعليم حتى يصل الى الحق الجامع المالي لدرجه ياتي استاذ يقول لك حتى جامع بس مش مانع يعني انا جامع كذا او انا مانع او انا دوله جامعه فلا بد ان الحق يكون في جامع مالي طبعا في الشرع بيختلف يا طبعا في الشرع يختلف في الاستاذ ايه؟ ينفع من دوله مصر ينفع من مصر لكن بقى مساله الصبر وده الكلام ده حقيقي بقى في بعد القرن الرابع دخلنا بقى في النتائج الحشقة في التكليف وفي إخراج الكتب وهنتكلم عنه إن شاء الله. يقول وقبل ذلك وتمييز المشكل هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعض الصلاة نفسه ويتأمل عما يحصل إلى إزالة هذا المشكل. وربما كان الكلام المحتمل لوجهين وانظرونا في ترويح احد المحتملين. طبعا لاحظتم هنا ان الجماعه دول اصبحوا كل هدفهم الاهتمام بكلام المكتئب وكانه معصوم. راعي المؤثر الان للكتابه من الممكن يخطئ من الممكن ان ينفع. ولذلك الكلام ده ما ينفعش مع مين؟ مع كلام الشارع. إما القرآن فهو كلام خالق سبحانه أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يصدق أحد فيه إلا وحده. ولذلك لدينا الجمهور في القاعدة هل لازم القول يلزم ولا لا؟ لازم المذهب يلزم ولا لا يلزم؟ يعني أنا أقول كلام كلامنا ممكن يترتب عليه كلام ثاني هل تلزمني؟ لا ما تلزمنيش أبدا إلا في حالة واحدة لو أنت أو حد قال كلامك ده يلزمه كذا أقول له آه يقول لي تلزمه يقول له أنت يقول لك الكلام يلزم منه كذا وألزمه كذا عرضنا عليه أو قلت على سؤال لوازم كلامي فلتتبعه فحينئذ انحسب عليه صح ولا غلط؟ لكن كلام القرآن وكلام السنة ما يلزمه من لوازم الحق فقط لكن الأمر الباطلة لا تقدر. لكن لا يقول واحد يقول لك فقط الكلام ده قالت عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وشوفنا كان يتذكر له هل الذي للكلام فعلا قال له لا تقول له لا ما دام لغة لم يلزمه أكثر يبقى الكلام ده لأن الموضوع ما بيقولش الكلمة وما يقولش التعبير يقول أي لا الكلام ده صعب ويلزم من الكلام هذا الكلام ده إن النبي لا رد على الكلام طبعا هذا الحديث درجة الحرب القرآن الكريم كل لوازم القرآن الحق لا تبقى مشكلة ولا لا ما هي لوازم بدأ في اللوازم هذا لوازم حق مش باطل تلزم في القرآن الكريم تلزم في المجهول مشكلة ولا لا وهنا أقول إيه ورب لا يزول تقويم الدلائل للمسائل الخفية فيميزون ذلك لأنه أضر الناس بكلام علماء المشيخ وربما استدل بعض المشابهين برئاستهم وسكوتهم ونحو ذلك سبحان الله يعني أصبح يستدل بكلامه وبكتابته وبتقريره وبتعليمه وبسكوته كلام خطير ولا مش خطير؟ لأن هذا رفض يمكن يقف ويكذب مش كده ولا لا؟ يعني انا في الكتب لا يحدد تقريرا ممكن اكون بكت على الرجال في الموقف يقول لك مثلا الموضوع الى كذا في مجلس الشيخ الفلاني وهكذا فاخذنا من سقوطه ايه؟ التقرير المقرر الامر وانت ممكن يكون اقره جهلا ممكن يكون اقره مداهنه للناس ولا يقول لك سؤال ممكن يكون اعرضه جوابا ولا انا اقول معايا الغلول يجوز عليه الخداع يجوز عليه الخداع جائز ولا مش جائز وعلى انه هو اكثر منه لكن الناس على فكره ربي يقول لك يا رسول عليه الجائز واحد يجيب ولا بيعمل منه شيء او لا تعرف لكن كل بلدان الشريعه وسكت على الدين لو كان هو صلى الله عليه وسلم لا يعرف وسكت ان الشرع ينزل اليه ويقول لك ده مبتلى الصحابة زي ما بتقول كل ده نعم المفروض يتابع عن القرآن لأن العرب هو ورق النور كل نعم هو القرآن يكفي فلم يحضرنا ولم يحضرنا فعايز بالعكس نحن القرآن نور والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الإعلام ولا إخوانك في الناس بتاعك يعلمون أن الله مطلع على كل شيء وهم في زمن التشريع فزمن التشريع حتى لو يخطب في غرف النور لو سكت الشارع عليه الله يعلم كل شيء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل يقول لك مفيش غرف تسكت انت لغه الكلام الشيء يطلق الحكم الشرعي هتكون الجانب حتى قد يكون يعمل الجزء لا يقول له الله عز وجل حتى يبين لان الاختبار الاولى الله يعمل في الاخرى هتعمل بتقرير المسلم لحتى لو كان على سبيل التقرير لانه وصل لن تشفعك على المسلمين القوه والقدر سبحانه وتعالى فسيوصل ويعمل تقديرك ان النهايه بعد كده لو كل سكت سبيل المعتمد على هذا الشراء والرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل هيداك الحمد ممكن ذلك وسلوا لو تريد فيريده والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع الا الله الذين يولدون الا الله ولا يخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حمدا فمش ايه مش هيداك الحمد مش هيرغب مما عند احد مش هيرغب مما عند احد وانما هو مستطاع عليه الصلاه والسلام فتكونوا يخرج مش كده ولا لا ففي الاسباب وليه ولا لا السنه قوليه وفعليه وتقريريه يا ابو الرحمن يخرج بيت فوق لكن انا لو اكبر بيت ومن هو اكبر اكبر اكبر اكبر مني ممكن اقراره في اي جمله الا مين الرسول عليه الصلاه والسلام بين الحكومه وربما استدل بعض المحللين بفعل ائمه وسط موتهم ونحو ذلك فان القضيه كان هؤلاء معصومين ولا لا لا وفي ذلك المحتملين الكلام ده بنختلف علماء ونقدرهم كل شيء بس بنشوف بشريعه مش مدلله من اين جاء الخلل من اين جاء الخطا ما هو الخلافات اللي حصلت بين العلماء مش كل اصح في افضل معين والقول ضعيف او قول خطا او قول خاطئ انا اعتذر عنه مش هقول هو خطا بالخطا مش عارف العلماء فيقصد الخطا لكن اكبر من ان تظن ان هذا دليلا وهو ليس بذلك فمن اين جاء الخلاف بالدليل علشان الناس ما يبقاش ده شعره واصله ليه ده الخلاف عشان عقول وكل كتاب اداه تفسير وعرض النص اقصد الجدال بمعنى الجدال توقيع الطاعه ضد كفاريه يعني اتجه اتجاها معينا وهو مجتهد وان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر لكن خطا انا كنت بتكلم في الاستدلال او اخطا مقصود بقى ما تقولش عن الشمسان على اهل العلم ابدا لهم العلماء المسلمين بعد احنا كلامنا التاثر مع اهل العلم لكن في نفس الوقت العالم يكون معروف نعم قد يكون مقبولا نعم لكن لا نتبعه على خطر فان الحجه ايضا في قوله انسان كائنا ما كان الحجه القول مين في الكتاب والسنه وفي ذلك ولا لا قال هذا هو التخريج يبين لك لما يشرح كلمه التخريج عند الفقهاء اللي دخلنا فيها وبدانا ايه نغوص ونشرح الاصطلاحات عشان لسه فاهمين الكلام ده، هو الكلام ده ولا لا؟ قال هذا هو التحليل ويقال لك القول المخرج لفلان كذا في كتب الدرس القول المخرج لفلان كذا تعرف كيف وصل الى هذا بطريقه من هذه الطرق التي اسلفناها ويقال على مدى فلان او على اصل فلان او على قول فلان جواب المساله كذا وكذا هو دي الكتب الثقه يقول لك وعلى اصل فلان او على قول فلان ده مش ده لو قوله ما يقولش عليه كده لكن هو طبقه من قوله فلما خرجه على قوله قال لك القول مختارة يقول القول المخرج لفلان او على مذهب فلان او على اصل فلان او على قول فلان جواب المساله كذا وكذا يبقى عايز اصطلاحات اهل العلم عشان تبقى فاهم ليه عدم عن قوله مثلا وقال ابو الحديث الى قوله وتقرر عن رفض الحديث او عن الحديث كذا انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ قال من يقال لهؤلاء اللي احنا قلنا المخرجين دول المخرج ده بقى رتبته ايه؟ رتبته ايه؟ عشان رتبته هيقول لك ويقال لهؤلاء المجتهدون في المدرسه متسيرون ايه؟ في المدرسة ما خرجش بره المدرسة في داخل دائرة مذهبية أنتم متسيرون في المدرسة وعلى هذا الاجتهاد على هذا الاصل من قال من حفظ المبسوط كان مجتهدا. يبقى اللي قال من حفظ المبسوط المبسوط ده كتاب مجرد من 30 جزء على مذهب اهل الحديث للامام الصنخاتي اسمه المبسوط للامام الصنخاتي الحنفي. قالوا من حفظه كان مجتهدا. هل يقصد الكتاب المطلق؟ لا طبعا، لان الكتاب المطلق ليس بحفظ المبسوط ولا الجوزي ولا لا لا لا. الكتاب والسنة واللغة العربية وصول السفر شغلانة كبيرة عشان يتم مجتهد منها. لكن هنا قال وعلى هذا الاجتهاد على السفر وهذا الاجتهاد هو الاجتهاد في المذهب من قال من حفظ المقصود كان مجهود سائلا. يعني ايه مقصود؟ ما معنى كلمة المقصود الواسع وذكر الأمثلة كلمة الواحد وضع الغرض هنا يقول لك يا عم المسألة بسيطة. لا بسيطة مني الخطأ بسيطة دي تقصد انت ما تغيرها. لا بسيطة يعني بسيط يقول على وجه بسيطة تقصد المستقرة الأولى. ولذلك لو انا قلت الكتاب مثلا متوسع او اسميه المبسوط او البسيط. البسيط يعني ايه؟ ايه؟ يعني ايه؟ لكن لو حسيت ان في وسط اسميه ايه؟ الوسيط. لو حسيت حتى في وسيط بقى في وسط الكتب اسميه وسيط. ولذلك الكتب الوسيط لها خطر وفي الوسيط وفي الايه؟ البسيط مش البسيط اللي احنا بقى مع الكلمه. البسيط دي كلمه ودي بالكم ولا لا؟ شوفوا الصراحه بتاعتي احنا انا بقول اصل الكلمه الايه؟ البسيط. نعم نعم نعم فان بقاط الي هذه الكلمه ويبقوا اليكم ايام وانتم تتفهموا بالسوق وانتم إذا تقول وإن لم يكن لها ظنك وعلى هذا الاجتهاد على هذا الأصل من قال من حفظ المنصوص كان مجتهدا أي وإن لم يكن له علم بالرواية المنصوصة حتى ولو عرف الحرف ولا في مسجد واحد فوقع التحريف في كل مذهب وكفر فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وصل إليه الصلاة والارتضاء والفرسان فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وصل إليه الصلاة والفرسان واشتهر التصاريح في الناس ويورث ظرفا ظاهرا انتشر في أقطار الأرض كتبه يعني جزءا ظرفا ظاهرا انتشر في أقطار الأرض ولكن ينتشر كل حين وأي مذهب كان أصحابه قائلين ولم يولوا القضاء والاستاذ ولم يرقى فيه مستاذ الدرس بعد حين عرفت بليه. يعني هل كانوا الائمه اربعه بعد ابدا؟ مش الامام الشافعي يقول مالك شيخي والذي اطلع الذي اتبعه يعني هل الائمه اربعه واحد؟ طب والحق ابن رحوي ما كانش ابن العبد ابن عبد مش كده ولا لا؟ والذي اتبعه حكم يوسف مالك. طب ماذا تقول لك تقول لي؟ طب شنو انا؟ أئمة كثيرين، هذا أصل القضية إن هؤلاء تولى تلامذتهم القضاء والإفتاء في الدولة الإسلامية. فطالما باتخاذ القضاء على مذهب معين عمل إيه؟ نصر علم. ثم بعد ذلك وعيد إن بدأت الناس لما جت تنقل أموال عمل وكان فيه في ده امر جميل قوي وعظيم جدا اسمه الوقف. نظام الوقف الخير الاسلامي. الوقف ده يا شباب كان امر عظيم جدا جدا جدا وللاسف نتمنى ان يعود الى امه الاسلام مره اخرى. الوقف ده كان يجي بعض الناس اغنياء ويقول لك ايه؟ الارض دي انا جعلتها وقفا على طلبه العلم. جعلتها وقفا لان مفيش حد بقى بيأكل طلبة العلم ولسه بيقول لهم ايه؟ هتكون قومي او تتحركوا ولا اعرفكم واسمعكم فيصبح المال سيفا مسقطا على رقاب الناس فالشيوخ طلبة العلم ومشاكل المشاكل إما وإما أيقوع. فأوقات المسلمين كثيرة تشتغل على العلماء وذلك العلماء كانوا إيه الدار الصورية بفضل الله تبارك وتعالى ويتكلمها بشكل ما بيقولش راجل في الحل عشان أوضح على الحل يقول له قول ما تقولش لا العلم في السلطان لأحد على العلماء إلا سلطان الشريعة بفضل ولا لا. أمر الأمثال يجب بقى يجب تعمل طريق الوقت الإسلامي ده بكلمة الأموال دي وقتها إزاي بقى؟ يقول أوقات مال على مدرسة معينة ولذلك كان في مدارس لماذا ابن القيم اسمه ابن القيم الجوزية أبوه كان قيم المدرسة الجوزية لو كانت المدرسة الصالحية أو المدرسة النظامية أو غير ذلك ذلك المدارس دي المدرسة الفيضانية مدارس المدرسة دي بتقوم بأوقاف المسلمين الأغنياء بس يجي للواحد هذه المدرسة بضاعة فكل اللي تعالى أو بضاعة شرطة يقول لكم ولا لا فبقى الخطر ده اللي يعلم مسألة المدارس تنتشر قضية القضاء والاستثناء المكان بيوكل إلى الناس على ملايين معينة وانتشرت الأوقاف والملابس وأقطع الله تعالى مدارس المدرسة. هو ده اللي عايز يسأل ده الكلام دي مثلا مدرسة ما أنا راجل فقير عايز يرمي تعالى وكان في مدارس تبع الشرطة المدارس عاملينها المسلمين هذه المدرسة الشافعية المدرسة دي حربية طب أنا عايز أدخل أنت عايز أدخل مدارس المدارس ويطلع أنت حربي أو يطلع شرطي أنت واخدين بالكم ولا لا. فلذلك هذه المذاهب المباشرة أما المذاهب توقفت نفر وتنفس وتلاشي ليه؟ ما مش سلام لا لهؤلاء الأئمة والشيوخ حملوا عندهم لكانت النتيجة أنهم لما حملوا العلم إيه اللي حصل؟ والمقتضى وغلي المذاهب ما حصلش فهنتفق العلم مش كده ولا لا؟ ينتفق الحقوق ينتفق الحقوق ويطلب مثلا في الكتب لكن اللي حمل العلم ده مين؟ سلام لهؤلاء حتى لا تعقل ثم تلامذته ثم تلامذته حتى وصل الامر واخدين بالكم ولا لا؟ لذلك احنا عارفين ازاي انت لغايه دلوقتي لما تيجي مثلا بين المجنون يجوز حد يقول له ايه؟ كلمه للاسف هي لا موجوده لا عرض لكن هو عن كانت موجوده في الكتاب الاولانيه يقول له ما قلتش على الكتاب ده والسنه في رسول صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه الرحمن. هو الجواب ما يطلعش على مذهب الامام ابي حنيفه الرحمن والشاب يعرف ابي حنيفه ولا الشاب يعرف ابو حنيفه ولا عبد الله يعرف ابو حنيفه. طب هو الامام ابو حنيفه اصلا كان ابوه تزوج والدته على مذهب الامام هو على كتاب السنه خلقه من كلمه كلمه جاهله لكنها كل بس عصيرا مين كان كتبها؟ لان كان مذهب الاسلام الاولاني في الدوله العثمانيه شيخ الاسلام كان كان على واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الدوله العثمانيه اللي كان بها الاسلام كانت تلك المقرات في الامثله او الطنبور التي اجريت 3924 على يد العميل مصطفى كمال اتاتورك الذي حدث ان كانت الدوله العثمانيه الاخيره كان النظام فيها في ناحية الفقه والتشريع والقضاء وذلك المأذون والمأذون ده مين؟ يعني ايه المأذون؟ يعني الآن ما نحن القضاء القضاء في أن يحكم الإيه؟ بمباشرة المحفوظ بين الناس لما جت حصلت مسألة الإيه؟ الأوراق ومشاكل ذلك والوثيقة والكلام الجديد ده فكان هذا الكلام في قانون المأذونية الأول والصديقة الكلام ده كذا لأن القاضي يقول لك وعلى هذا الإمام الأحمر ولا المأذون اللي يقول الكلام ده يعرف حاجة عن هذا أبي حنيفة ولا الزوج يعرف ولا عروسة تعرف ولا الشهود ولا القاعدين في الإيه؟ في قانون المناسبات فبتتملي مش كده ولا لا؟ طبعا كلام يعني المفروض يرد هذا الكلام ويكون صدق الزواج ده وانت على كتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم تقدر تكون على كتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم مختلف الموضوع ايه الجواب القبول على كتاب الله كده ولا لا؟ طيب فاذا كان ايه؟ قال واي مبلغ كان امره بجاهلين يعني المطلوبين والذي ولد القضاء والاقتداء ولم يرغب فيه الناس انضرب على حدود يعني عمل تجارير الخبر من المفكرين دينا على وسائل الخبر ماذا مع انه تطلع عن الناس علم الا ان تقول اصبح اماما لا تاكل واي جزاء اين بدل الامام محمد بن جرير الطبري مش كده ولا لا؟ لانه تدريج لم يحذره هناك واقول اليه بتواجد صلاه والاستمتاع بالدوله من الالم ثم اقول واعلم ان التحريج على كلام الفقهاء وتتبع رفض الحديث لكل منهما اصل اصيل في الدين يعني ما تتكلمش موضوع التحريج على الفقهاء كله كلام منصف لا لا لا واعلم ان التحريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث اللي بيتتبع لفظ الحديث مدرسه الحديث واللي بيتخرجوا على كلام الفقهاء ما بيتطبقش يقول لك الجمع دول صحيح كلام جميل له خلق كتير لا احنا مش عاوزين افراط في تحيل ولا افراط في تحيل واخدين بالكم ولا لا؟ اسمع اوائل بالك لان احنا بعد كده بقى في فقهاءنا وعلمائنا بيجمعوا بين الايه؟ الحسنى يجب سيدنا يقول ايه؟ واعلم ان التخريج على كلام الفقهاء كلام تقول بالك منه او ركز عليه وتتبع لفظ الحديث لكل منهما يعني لكل من المدرستين اصل اصيل في الدين ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر ياخذون بهما فمنهم من يؤمن بالذات ويكفر بالذات ومنهم من يكفر بالذات ويكفر بالذات فلا يلزم ان يهمل امر والده في الامم المره كما يفعله عامه الفريقين يعني ما ينفعش ان احنا نترك ايه واحد منهم كليات كما يفعله عامه الفريقين وانما الحق الفعل ان يصادف احدهما بالاخر وان يجبر خلق الكل في الاخر ان احنا نجبر الخلق الى الى واخد بالك ولا لا؟ ونطالب لا الى وذلك قول الحسن البصري شوف البصري بيقول ايه رحمه الله عليه سنتكم والله الذي لا اله الا هو بينكم يعني لا تفقه ولا تفقه لكن السنه والحق ويقف الحسن البصري بينهما في الوقت بين الغاي والجاي فمن كان من اهل الحديث ينبغي ان يعلم محضاره وذهب اليه على راي المجتهدين من التابعين ومن بعدهم يعني ما فيش انت تاخد الحد يعني انت راجل دلوقتي تيجي تمسك صحيح البخاري تطمن منه ينفع وتجي من هنا واحد يقول لك في حديث كذا تقول له فكر الحديث ده ايه؟ لازم ترجع للحديث التفصيل قال لك الحديث ما ينفعش حضرتك تمسك الكتب السته وتطمن انت منهم فوق ارجع الثروه الفكريه التي قالت الينا ما ينفعش الكلام ده لو عملت كده هتكون وقعت في براءه وهتفهم الحديث ده واضح ولا لا؟ انت تيجي او انا امسك تحاليل في القران كده ونصرف الفقر والثروه الفقريه التي قالت اليها الشعب فشوف بيقول ايه؟ فمن كان من اهل الحديث ينبغي ان يعرف مقداره وذهب اليه على راي المجتهدين من التابعين ومن بعدهم ومن كان من اهل التحريف على المذهب الاخر ينبغي له ان يحصل من السنن ما يحتمل فيه من مخالفه الحديث الصحيح واضح ولا لا؟ ومن ان يقول لرايه فيما فيه حديث او اثر بقدر الفقر يبقى اللي في مدرسه الراي مطلوب منه يدرس السنه واللي على بدل الحديث مطلوب منه ايه يدرس ولذلك وانت لما تيجي رمز كتب السنه الامنه فالكتاب تعبر على القدر الصحيح الحديث ينفع يتكلم في شرح الاحاديث او في الدين او في الفقه بدون الرجوع الى فتح البالغ الحافظ التحجر او التحجر بعرفه في المكان. ايمان كبير جدا من ائمه الحديث. قال اليه عنادا وجنادا في الحديث في عصره ومن بعده رحمه الله عليه. الحافظ التحجر. هل الحافظ التحجر ياخذ الاحاديث هكذا ويفهمها؟ لا وانا لما بتيجي تقرا الكلام بتجد كله دخولات عن الايه بس اللي بيحصل ويجيب دول وجدنا جهد بين الأوطار إن شاء الله بأقوالنا وطبر غير أوطار وطبر بفرق الله على حاجة كما نقول في مقاطب في الإسلام إن شاء الله لأن نجد فيه فرق الله بينه قال الحسن والسدل قال الشافعية والسدل قال الحنابلة والسدل قال المالكية والسدل ويتبدل أقوالك لأجل من المجتهدين ممن انتقل أقواله ومذهب الطوائف ماذا؟ وحتى رقم في الآخر إلى الموحدات يوجد بين الأقوال وكل قوم يشتهي وحتى يقف إلى القوم الذي يجتهد وراءه في الطوائف وبينكم ولا تنسوا وحينما أصبح الحاكم وليس له معارض يأخذ به كائنا القائد به مكان هو ذا المطلوب ولا أنا إذا أظهر حديثه هو مكان لأن يقول إيه ولا يتبني للحاكم أن يتعرف في المواحد التي أحكمها أصحابه اللي هي أحكام إيه وليس مما رفض عليه الشارع ويرد به أحكام الأرضيات الصحيحة يعني يجب ان يكون هناك انه يعتمد على القواعد التي كما تعلم وليس من المرض عليه الشارع فيرد لي حديث الارضيان والمصيحه كرم طبعا كان من الممكن ان يقتل من الكلام ده انه يقتل اهل الحديث لكن اي كلمه جديده اقولها والارض هذا قالت يا رب ناديه ادنى شائبه الارسال والاستطاعه كما فعل الصحابه في حديث تحديث المعاني افتح الرياء على قول الإمام البخاري قال البخاري قال هشام ابن عمار قال قول في هنا خطأ في الإسناد يبقى أحمد عمار مش كده ولا لا في من البخاري في الشيخ لا في إسناد شغل الشغل البخاري روى عنه كثيرا مش كده ولا لا يبقى هنا وما عذاب جهيل روايات البخاري بعد الأمثال في ألفاظ إيه؟ اختلاف. فيقول لك الطويل فلان وكان اهتمام جمهور الرواية كرواية من بعض كان اهتمامه بوجود المعاني دون الاعتبارات التي يعرفها المتعرفون من أهل العربية. فاستدلاله بنحو الباب والواو وتكريم كلمة وتكريم ونحو ذلك من التعرف. يعني نجيش الإسلام في حديث مثلا ورد بعيد الروايات واحنا عارفين مروج المعنى ويجي بقى عند التحقيق في المسألة والاستنباط ودقق قوي في إن هنا جاء في الواو ولا الضمة ولا جاء في الفاء ولا كلها تدل على التعبير والسرعة ولا لا ودي التعمقات دي تنفع في القرآن ما تنفعش في الحديث لأن الحديث روي بإيه؟ بالمعنى لكن القرآن هكذا تكلم فيه الله عز وجل ومعجب بنظمته. يقول كثيرا ما يعبر الراوي الاخر عن تلك القصه فاتي مكان ذلك الحرف بحرف اخر مش كده؟ والحق ان كل ما ياتي به الراوي فظاهره انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان ظهر حديث اخر او دليل اخر وجب التصوير اليه. يعني المساله اذا محتاجه نظره شامله لكي تجتمع على اصل واحد ويريد ان يغلب به بقيه الامر. وأنا ينبغي للمسلم هنا كان بيتكلم عن أخطاء المحدثين هنا بيتكلم عن أخطاء المخرجين على روايات القرآن. ويقول ولا ينبغي للمخرج أن يخرج قولا لا يفيده نفس كلام أصحابه ولا يفهمه منه أهل العرف والعلماء اللغة ويكون بناء على تخريج مناطق أو حمل ظهير المسألة عليه مما يختلف فيه أهل الوجوه وتتعارض الآراء. يعني المفروض ان يجي يخرج على الاقوال هؤلاء وافرضه يبقى محكوم بايه؟ محكوم بما يفهمه تلامذه الايمان المشتكي. مش يخرج كلام عليه ويكون كل تلامذته واقفين ان الكلام ده لو خرج على الايمان المختلف يقول انا ما اقصدش هذا الكلام. وده اللي قلناه قبل كده ان كلام المجتهدين ما هوش ايه؟ معقول بحيث لوازم اللوازم بتاعته تخرج بيها عينها القران الكلام ده ما ينفعش الكلام ده لو ما ينفعش ينفع في القران ما ينفعش غير ولا ايه؟ يقول مما يختلف فيه اهل الوقوف. الوقوف يعني ايه؟ اللي هو الوجه عند اهل الفقه اللي هو الحكم المذكور في مساله من بعض اصحاب المجتهدين في المذهب ممن راى الامام فمن بعدهم جاريا على قواعد الامام وربما كان مخالفا لقواعده شرط يعضده الدليل. دي اللي تسمى وجه لك وهذا وجه في المساله. الوجه غير الايه؟ الترجيح غير الروايه وكان في العصر. يقول وتتعارض الاراء ولو ان اصحابه سئلوا عن تلك المساله ربما لم يحمل النظير على النظير لمانع وربما ذكروا علما غير ما خرجه هو وانما جاز التحريك لانه في الحقيقه من تقليد المسلم. يعني العلماء اجازوا التخريج على اقوال الفقهاء لانه في الحقيقه من تقليد المجتهد ولا يتم الا فيما يفهم في الكلام. طالما انت بتقلده يبقى ما تجيش تخالفه بالكلام كونك انك انت بتصيد في المذهب وبتقرر في الكلام يبقى انت بتقلده. فما ينفعش انك انت ايه؟ تخرج من كلامه ما يخالف ايه؟ كلام الامام نفسه. مش كده ولا لا؟ هل ينفع في يتخبط في الكتاب والسنه ما يعود على اصل النص نفسه بالاطلاق؟ ينفع الكلام. قال ولا ينبغي ان يرد حديثا او اخرا فطرق عليه كلام القول لقاعده استخرجها هو واصحابه. يعني يكون عندك قاعده ترد بها حديث عشان تقول لك هذا الحديث هذا الحديث يخالف القاعده اللي عندنا. انت عارف كده يعتمد على سبيل المثال البدل هو هنا ترد حديث المصراع. في حديث عندنا في البيوع اسمه حديث المصراع. لو واحد اشترى بديل مثلا وكان اصابها قاموا بتصفيه فيها. التصفيه هي ايه؟ انه يربط الضرع بتاعها اللي فيه اللبن يربطه بطريقه معينه يعرفها الفلاح او اللي هو بتاعها حاله ايه المواشي ويربطها بطريقه بحيث تبتدي قوي الضرع بتاعها يتم. فلما يجي يكون عرض البيع الناس يشوفوها يتوهموا انها ايه؟ لبنها كبير. لكن هم حدث فيها مصرية تطبيعها باللبن سبيكين وطار الشاليات فأنا قام ليه على الهدين الهدري في هذا الغرق اللبن بيقى فيها أول بعد ما يتخذ بالتكافير مع قد يجيشي لعبه حاجة لأن عدد المصرات إنني سأقول لك حرم هذا العمل بيبتليش وكوانت اشتريت المصرات وشفت بها المصرات من حقك إنك ترجعها ولا لا من حقك لإنك خداش وبس اتخذت اللبن وبس بيه يبقى ترجعها وترجع معها إيه قلت اللبن النبي سأقول لك جعنا إنك ترجع معها مل من الصبر في مقابل الإدامة اللي بيبقى إيه بيبقى أيضا الحديث يهل أحناك ورب هذا الحديث لأنه يخالف وإحضار القيامة ودي بقى ولا خالف عن جرس المريض يطلب فيه رد عليه الله جدا في ابتدائي الاعلام المؤخرين على رب العالمين هو الذي ولا يبغي ان يرد حديثا او اخر ما ينفعش يرد حديثا فطبق عليه كلام القول بقاعده استخرجها هو او اصحابه فرد حديث الاستصرار وان الاستصرار ايضا وكان قد تفند القربى يعني القران يقول انما واعلموا انما غريتم في شيء فإذ فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى ذي القربى اللي هم قرات النبي صلى الله عليه وسلم يفلت بايه؟ في الغنائم لماذا يفلت بالغنائم؟ لأنه محرم عليهم الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حرمت الزكاة على ايه؟ على آل بن محمد صلى الله عليه وسلم فالشرع الكريم جعل لهؤلاء عشر راح يكونوا منهم كانت الزكاة محرمة عليهم والرزق ثم يأخذون الزكاة فجعل لهم سهما من ايه؟ من اسهم الغنائم سماه سهم ذوي القربى فجاء ابو حنيفة وقال ان سهم ذوي القربى هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى قرابة الخليفة ومن يريد الخليفة ان يضعه هذا مخالف للنص مش كده ولا لا في مخالفة من ايه؟ للنص فقال انه لا ينبغي ان حاكيه نصا معينا بالنصوص نظرا للقاع العلم فان رعايه الحديث او جنوب من رعايه تلك القاعده المحرجه بين المصيبه اني انا اجعل قاعده جعلتها يرد بها النص والمقصود كلام البشر هو اللي يرد الكتاب والسنه والكتاب والسنه بيرد القواعد قاعده البشر ولذلك قالوا الى هذا المعنى اشار الشافعي حيث قال مهما قلت من قول او اقصرت من قول فبلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا ليه مهما قلت من قول اي قول قلت او اقصرت من قول او طعنت من طعنه وبلغكم عن الرسول عليه الصلاه والسلام كلام يخالف كلامي فالقول ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام هو متابع احنا بقى ما اجتمعنا وقلنا وعشنا وحضرنا من الكلام اللي يبقى فيه شيء ليه بقى هل كلامنا هيكون افضل من كلام النبي عليه الصلاه والسلام او قلت في الامه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ولذلك جاءت الكلمه عن معظم ائمتنا يقولون اذا صح الحديث به فهو اذا صح الحديث فهو ثم يقول ومن شواهد ما نحن فيه ما قدر به الامام ابو سليمان الخطابي كتابه معالم السنن طبعا الامام الخطابي بتهم ائم الحديث نفسه الخطيب الكبير الذي كتابا في شرح سنن الامام ابي داود سماه معالم السنن حيث قال رايت اهل العلم في زماننا طبعا زمانه هو مثلا كان ولد سنه 310 يعني في القرن الرابع بتكلم عن القرن الرابع فنذكر في اوله يقول رايت اهل العلم في زماننا قد حضروا حزبين موتين وانقسموا الى فرقتين اصحاب حديث واخر واهل فقه واخر وكل واحد منهما لا تتميز عنه سياده الحاجه ولا تستغني عنه في ترك ما تدعوه من البغيه والكرامه يعني ده محتاج لدوله ايه؟ مستجده لان الحديث ده دول اهل حديث دليل اهل فقه طب الحديث قال يا اهل الحديث بمنزله الاساس الذي هو اصل والفقه بمنزله البناء الذي هو لم يكن فرعا وكل بناء لم يوضع على قاعده مؤسسه فهو اصل وكل أساس خلع عن وعمارة وقفر وخراب. يعني تصور إذا يكون عندك حديث وما عندك حديث كأن عندك أساس مغالبين أو عندك بيت لبني يعني جمع وما عندك شيء أساس هاي تأدول لها لأنه ما تدريش عرفه. قال أخذت هذين الفريقين على ما بينهم من البلاد في المحلين يعني دي المفروض يكون غير البعض جدا والتقارب في المنزلتين وعمول الحاجة من بعض إلى بعض الحاجة إلى بعض ده وشمول الفارقة الفقر يعني اللازمة لكل فيهم كده صاحب يعني كل واحد محتاج إلى السلم وجدتهم إخوانا المهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متفرق يعني وجدناهم إخوة ولكنهم غير متعاربين وغير متحاربين. فأما هذه الطبقة الذين من أهل الحديث والخطر فإنه غيرهم لكن بينا عليهم ايه؟ الأخطاء يقول عليهم وهذا إن الأكثرين إنما ودهم الروايات والجرح الطرقي وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مخلوق بيتكلم عن فئة بتجمع وزن هذه الثقات الفئة ذكر الإنسان هذا الحديثين لكن هم ايه؟ بيجمعوا طلب جمع طباش حافظ ليه يعني لا يراعون الهجوم ولا يتخذون المعاني ولا يتخذون الدرام ولا يستخرجون الكازها والفقهاء وربما عادوا الفقهاء وتناولوه بالطعم وادعوا عليه مخالفه السنن ولا يعلمون انهم عن مبلغ ما اوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم اثمون لانهم يخطئوا في الفقهاء. لذلك بيتكلم عن ايه؟ عن الجماعه المحدثين من غير فقه. طبعا الكلام ده ما يشملش المحدثين الفقهاء قال الكلام ده يشمل البخاري الامام البخاري اللي بيقول لك فقهه في تراجمه ما يشملش هذا بيشمل ايه؟ مجموعه من البراهين بين الضعيف والموضوع وغيره وخلاص ومش عارفين معنى الفقه ثم في جزء اهل العلم. قال واما الطبقه الاخرى وهو اهل الفقه والقدر فان اكثرهم لا يعرفون من الحديث الا على اقلهم. طبعا ما يدخلش فيه الفقهاء الكبار اللي هم الفقهاء المحدثون ولا يجدون يميزون صحيحا من سقيم ولا يعرفون جيدا من سرابيل ولا يعرفون بما بلغهم منه ان يستجدوا به على قولهم اذا وافق مذاهبهم التي يلتحدونها ووافق اراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعه بينهم كانهم سفروا في قبول الخبر الضعيف والحديث المقطع اذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعارفوا الالسن فيما بينهم من غير ثبت فيه او يقين علم فيه فكان ذلك زله من الراي وغفلا فيه كان فقال يكون فقهاء مستكبر فيما بينهم على الاستدلال بالحديث الضعيف او المنقطع. المنقطع اللي هو مش منقطع يعني يقول لك عن فلان ويجي في السقوط او فلان عن فلان وفلان ده ما شافش فلان اصلا ويبقى حديث ضعيف. وهؤلاء وفقنا الله اياه واياهم ليبعثوا باشير ولوط واخطاهم لو جاءوا عندكم وقال لكم قال الامام فلان كذا هو عندي فبتستوثقوا في اقوال ائمته. فمن اولى المفروض الانسان يستوثق من قول مين؟ سيد الائمه النبي عليه الصلاه والسلام. صح ولا لا؟ كنت انت لما تيجي تقول الامام قال كذا يقول لك ثبت السند الاول لابد يقول ولهؤلاء وفقنا الله واياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء لحالهم قول يقوله باجتهاد النفس لنفسه طلبوا فيه الثقه واستقروا له العهده فنجد اصحاب الامام مالك لا يعتمدون من مذهبه الا ما كان من روايه بالقاسم واشهر وابرى بهما من تلفت الامام مالك من زملاء اصحابه فاذا جاءت روايه عبد الله بن عبد الحكم وابرامه مع انه عالم كبير جدا من العلماء بل كان مفتي الجاره المصريه وقتئذ لو جاءت الروايه لامام مالك على عبد الله بن عبد الحكم مفتي الجاره المصريه انذاك وابرامه لم تكن عندما قائلا لا يقبل الان وترى اصحابنا في حديث رحمه الله تعالى لا يقبلون من الروايه عنه الا ما حكاه ابو يوسف ومحمد بن حسن والعلي بن الصحابي والاجله من تلامذته. فاذا جاء عن الحسن بن زياد اللؤلؤي والزويل روايه قوم بخلافه لم يقبلوا ولم وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعودون في مثالي على رواية الجزلي والربيع بن سليمان الفرداوي المرادي. فإذا جاءت رواية الحرملة والجيش وأمثالهما عندهم أئمة العلماء لم يلتفتوا إليها ولم يعتبروا بها من أقوال أقاويل. وعلى هذا عاد كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمة وأساتذتهم. فإذا كان هذا المأمور وكانوا لا يقطعون في أمر هذه الفروع والروايات على هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والتذكر، فكيف يجوز لهم أن يتساءلوا في الأمر الأهم والخلق الأعظم وأن يتوكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة صلى الله عليه وسلم؟ الواجب الحكم اللازمة طاعته الذي يجب علينا التسليم للحكم والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حاجة مما قضاه ولا في سبلنا إلا من شيء أضربه وأضاعه. يأخذ قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حركة مما قضيت ويسلمون فيها. أرأيتم إذا كان الرجل يتساهل في أمر نفسه ويسلط غرماءهم في حقه فيأخذ منهم الزيت ويغضي لهم على عينه، أن يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبا عنه كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب؟ وأن يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخبارا للذمة؟ فهذا هو ذلك، إما عيان حلف وإما عيان ذمة. ولكن أخوانا عافاه استوعبوا طريق الحق واستطالوا المدة في ضرب الخط وأحبوا رجالة الليل واختصروا طريق العلم واختصروا على متف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه سموها علما وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترصد برب العلم واتخذوها كنة عند الضبط الأصوليين ورصدوها سريعة على الحوض والكتاب يتناظرون بها ويتناظرون عليها وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحلف والتمريض فهو الفقير والمذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره يقصد مع قلوبه من علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه للسنة. لكن انت سألك العقل هذا وقصدت له الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منه مكيدة بليغة فقال لهما: هذا الذي في أيديكم علم قصير شفناه بالشيطان للناس البحر وبضاعة المزجان لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية فاستعينوا عليه بالكلام فيكفروا واصلوه بمقطعات منهم واستظهروا باصول المتكلمين يرتفع لكم مدى القول ومجال النظر فصدق عليهم حديث ضمه واطاعهم كثير منهم واتبعوه الى فريق من المؤمنين. فيا الرجال والعقول اين يذهب بهم وان يخدعهم الشيطان عن ارضهم وموضع امتهم؟ والله المستعان. انتهى كلام الإمام الخطابي رحمه الله عليه في مقدمة شرحه لسنة الإمام أبي داود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.